نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العج. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم كل كلم نعم يكلمه كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. نعم. وهذا الباب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين، إشارة إلى أن الأصل الطهارة، وأن ما يقع من نجاسات في السمن والماء لا بأس بما لم يغيره طعم، وأنه لا فرق بين السمن وغيره. هذا هو الصحيح، لأن الأعيان لا تنجس إلا بالتغير، والأعيان تتبع الصفات، إذا كانت الصفات طيبة فالأعيان طيبة. وقوله: وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح لون، هذا وصله ابن وهب في جامع رحمه الله، هذا شاهد للترجمة من جهة أنه طاهر، وكذلك السمن كما تقدم. وقال حماد بن أبي سليمان، هذا وصل عبد الرزاق عن معمر عنه، لا بأس بريش الميتة. فإذا كان الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طاهر، فالريش الذي لا تحله النجاسة وكذلك العظم وما أشبه ذلك الذي هو لا دم فيه من باب أولى أن يكون طاهرا، وهذا القول هو المختار. وكذلك وقال: أدركت ناسا من السلف يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بها بأسا، وذلك أن الأصل طهارة الأعيان. وقول ابن سيرين وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. العاج هو سن الفيل أو عظم الفيل أو سن الفيل، وهذا وصله عبد الرزاق، وقول ابن سيرين وصله عبد الرزاق، وهو في معنى الآثار المتقدمة. وحديث ابن عباس قول حديث إسماعيل بن أبي ويس، وفي هذا حديث دلالة على أن إذا وقع في السمن ونحوه نجاسة فالأصل الطهارة ما لم تغيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها. والمصنف رحمه الله وجد دلالة من الحديث لهذه الآثار أنه كما تقدم إذا كان السمن لا ينجس إلا بالتغير وهو ذائب مائع، فالريش والعظم ونحوه مما هو صلب لا يلدم فيه من باب أولى أنه طاهر وليس بنجس. الطريق الذي بعده أيضا كذلك ساقه رحمه الله من رواية ابن عباس عن ميمونة من طريق معن عن مالك، ومعن هو بن عيسى القزاز، معن بن عيسى القزاز، ثم ساقه من طريق آخر أنه وفيه متابعة معن لإسماعيل، في متابعة معن لإسماعيل، لأن الأول ساقه لأنه إسماعيل عن مالك، هنا من رواية معن عن مالك، لأن إسماعيل تكلم فيه، والبخاري ينتقي كما تقدم، لكن أيضا عرض رواية إسماعيل بن أبي ويس برواية معن عن مالك. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة، وأنه من رواية ابن عباس عن ميمونة. والحديث الذي بعده حدثنا أحمد بن محمد، هذا أبو العباس السمسار مردويه ومردوية ثقة حافظ، أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. هذا الحديث في دم الشهيد وأنه يأتي يوم القيامة كهيئتها الريح لون دم والريح ريح مسك، علاقته بالترجمة قد يكون فيها خفاء، والبخاري رحمه الله له نظر وكأنه والله أعلم فيما يظهر والله أعلم أنه مع أنه دم لكنه يوم القيامة في الدنيا له حكم وفي الآخرة له حكم. فيوم القيامة اللولى الدم والريح ريح مسك. هذا الدم ريحه ريح مسك، لما كان ريحه ريح مسك ولونه له دم فانقلاب، فكون الصفات صفات طيبة جعلت الذات طيبة مع أن اللون له دم. فإذا كان اللون دم يأتي يوم القيامة والريح ريح مسك فيكون من أطيب الأشياء واللون له دم، والنبي أشار إلى الرائحة عليه الصلاة والسلام، دل على أن الأعيان تتبع الصفات وأن الذوات تتبع الصفات. فلما كان اللون الريح ريح مسك والريح صفة والعين دم لونه لون دم، فكذلك أيضا فيما يظهر أن الماء الذي تقع فيه نجاسة وهو طيب ليس فيه رائحة نجاسة، وأن السمن الذي تقع فيه نجاسة وهو طيب ليس فيه نجاسة، أيضا الصفات طيبة فتكون الأعيان طيبة. وهذا لا شك وجه من النظر منه رحمه الله، إن كان قصد هذا رحمه الله فهو يعني ظاهر عند التأمل. نعم. قال رحمه الله: باب البول في الماء الدائم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. والباب عنده باب بول في الماء الدائم، وأنه لا يجوز البول في الماء الدائم لأنه يفضي إلى تقذيره ثم يفضي إلى تنجيسه، يفضي إلى تنجيس. وهذا منه رحمه الله إشارة إلى أن البول قد يقذر ولا ينجس، ثم قد يكثر فيقذر ثم ينجس. وعلى هذا تكون الأعيان تابعة للصفات، فإذا كانت صفة طيبة فالعين طيبة. والمصنف رحمه الله قال: نحن الآخرون السابقون، هو لا علاقة له بالترجمة في الحقيقة، لكن كما قال حافظ رحمه الله هو سمعه كذلك فساقه كذلك، سمعه كذلك. وهذا وقع له في عدة أخبار في الصحيح أنه ربما ساق في الخبر لفظا هكذا سمعه ثم يسوق ما فيه من خبر متعلق بالترجمة التي يترجم لها. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد حاء. وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. وعد 7 فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. نعم. وفي هذه الترجمة منه رحمه الله يبين أنه إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد صلاته، لأنه ليس باختياره ولهذا صلاته صحيحة. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما، هذا وصف من أبي شيبة بإسناد صحيح، إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه، يبين أن النجاسة حينما يراها وكان قد نسيها أو وقعت عليه بغير اختياره فإنه يزيلها وصلاته تامة وصحيحة. وثبت حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام، وفي معناه حديث مسعود عند الحاكم لما خنع عليه وقال: أخبرني جبريل بهما قذرا، وفي لفظ الآخر خبثا، فتم صلاته عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسيب والشعبي هذا وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بأسانيد في هذه المسائل الأربع: إذا صلوا في ثوبه دم، الدم نجاسة، وجنابة، الجنابة المني، وأراد به على قول من يرى نجاسة المني أو لغير القبلة، يعني إذا كان في مكان يجتهد فيه في البرية واجتهد وصلى غيره، أو تيمم وصلى ثم أدرك المهل الوقت، فإنه لا يعيد، لا يعيد، لأن هذا غاية ما أمر به. وهذا هو الأظهر في هذه المسائل كما بوب له رحمه الله. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وضع سلى عليه عليه الصلاة والسلام، ثم ساقه من طريق أبي إسحاق عن عمرو، ثم ساقه من طريق إبراهيم ابن يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. وهذا الطريق الثاني فيه تصريح أبي إسحاق قال حدثنا عمرو، الطريق الأول عن عمرو، ثم أيضا هو شاهد للطريق الأول، للطريق الأول شاهد، لأن إبراهيم هذا بيوسف متكلم فيه لكن جعله في استشهد به في المتابعة في تصريح أبي إسحاق. والشاهد منه أنهم وضعوا عليه السلام ولا يخلو من دم، لا يخلو من دم، وكذلك لا يخلو من فرف على قول من قال بالنجاسة، لكنه يعني أراد الإلزام بذلك لمن قال إنه نجس، يعني بين أمر إما تقول بالطهارة أو بصحة الصلاة، وأنت لا تقول لا بهذا ولا بهذا، فهو من باب الإلزام منه رحمه الله كما ذكر في مسألة الجنابة وهي المني. والصحيح أنه في مسألة النجاسة والصلاة لغير القبلة، إذا صلى ثم تبين غير القبلة بعد فراغه من صلاة، صلاة الصحيحة إذا صلى وجد في ثوبه نجاسة فصلاة الصحيحة، لأن اجتناب النجاسة من باب التروك. نعم. أما قوله فلم نحفظه، وعد السابع، فاعل عده عمرو بن ميمون، هو عمرو بن ميمون في السند، فلم نحفظه، القائل فلم نحفظه أبو إسحاق السبيعي، وهو جاء عند البخاري رحمه الله، وجاء في عند البخاري أنه عمارة بن الوليد، أن السابع هو عمارة بن الوليد. نعم. قال باب البصاق والمخاط ونحوه في الثوب. وقال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الباب ذكر في كتاب الطهارة من جهة أن البزاق والمخاط في الثوب لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة، ردا لمن قال إنها نجسة وأنها تفسد الصلاة لمن صلى وفيه شيء من ذلك، وأنه لا بأس بها وأنها لا تفسد الصلاة. واستدل بفعله عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يتلقفون منه عليه الصلاة والسلام، فاستدل من جهة العموم، من جهة وإن كان هو عليه الصلاة والسلام له خصوصية في التبرك بما فضلاته مما يكون من مساقه وبخاطه صلوات الله وسلامه عليه وما يخسر منه فيتبرك به، لكن الأصل استواء الأحكام فيما يتعلق من جهة الطهارة والنجاسة، أما البركة في هذا والتبرك هذا قدر زائد، لكن الكلام في الطهارة الأصل استواء الأحكام وأن غيره من الناس في حكمه عليه الصلاة والسلام. قوله قال عروة عن المسور ومروان هذا وصله المصنف في كتاب الشروط. الحديث الثاني حدثنا حمد يوسف هذا هو الفريابي، وسفيان هو ابن عيينة، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، هو حميد لأن هو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه. وقوله بزق النبي في ثوبه هذا هو الشاهد، وطوله ابن أبي مريم سعيد بن الحكم ابن أبي مريم أنه ذكره مطولا، وهو ذكره مصنف هنا مختصرا. أخبرنا يحيى هذا هو ابن أيوب الغافقي المقابري قال حدثني حميد قال سمعت أنس، ذكره من طريق آخر شاهدا له أو متابعا له. نعم. وطريق ابن أبي مريم هذه وصلها المصنف رحمه الله في الصلاة. نعم. نعم. هو الثوري، سفيان هو الثوري. نعم. ومحمد بن يوسف الفريابي. ايش قال عندك؟ قال لا ذكرت من الثوري والعيينة. الثوري، الثوري سفيان الثوري، محمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. نعم. قال رحمه الله: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. نعم، وذلك بوب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، لأنه إذا كان المسكر لا يجوز شربه فلا يجوز الوضوء به، وهذا رد على الأحناف في النبيذ، رد الأحناف في النبيذ. وحديث مسعود الذي ورد أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ، قال: ثمرة طيب ماء طهور. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي، عند الترمذي زاد فتوضأ به، حديث باطل عند السلف، لا يصح، حديث باطل ومتن منكر. ولهذا قال: وكره الحسن وأبو العالية. قول حسن وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وقول أبي العالية وصله أبو داود، وكذلك قول عطاء وصله أبو داود، وأنه لا يتوضأ منه. قول أحب إليه من وضوء بالنبيذ لا يلزم أنه يجوز، لكن إشارة إلى أن الوضوء لا يكون به من. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله جزم: باب لا يجوز وضوء بالنبيذ ولا المسكر، لظهور دليله. حديث عائشة رضي الله عنها صريح: كل شراب أسكر فهو حرام، وما كان حرام لا يجوز المضمضة به. نعم. قال رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدمع وجهي، وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم: سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دويا جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بترسه فيه ماء، وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. نعم، وهذا هذه الترجمة في غسل المرأة أباها دمع وجهه، وفيه ذكر أثر أبي العالية، أبي العالية في المسح في الوضوء، والترجمة في غسل الدم، وهذه في الوضوء. ذكر الحافظ أن وجه التعلق أنه إذا كان يعان الإنسان على وضوئه وهو عبادة، وأنه لا بأس بذلك، فكذلك ما كان ليس عبادة من باب أولى أن الإعانة فيه لا بأس به، لا بأس بها، لأن هذا من باب إزالة الدم عن وجهه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية ثم قال: امسحوا، كانت رجله معصوبة. وهذا هو الشاهد في نفس الحديث أنها معصوبة، وهذا يبين قول امسحوا على رجلي لأنها عليها مربوطة ومعصوبة فيمسحها. حدثنا محمد هو بن سلام، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم، أبو حازم عن سلمة بن دينار، وأبو حازم عن أبي هريرة سلمان المدني، سلمان المدني. والحديث ظاهر من جهة أن فاطمة تغسل الدم عن وجهه الدم، هذا وجه تعلقه في قوله: وكانت تغسل عن وجهه الدم. نعم. قال: باب السواك، وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع، والسواك في فيه كأنه يتهوى. حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، وهذا في دلالة على مشروعية السواك وأنه سنة على كل الأحوال، وذكر حديث ابن عباس وأنه استنى عليه الصلاة والسلام، هذا وصله المؤلف في مواضع من صحيحه هذا الحديث. والطريق الثاني أبو النعمان محمد بن الفضل وحماد بن زيد، غيلال بن جرير هو الأزدي المعولي، وفيه المبالغة في السواك أع، وفي اللفظ الآخر عند الناس عاء، وفي لفظ آخر إه، أو وفي لفظ إخ، وهذا يبين حكاية صوت المبالغة في السواك، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك وكان يبالغ في إزالة ما يفهم كما في هذا الخبر، يعني كان يتهوع، يعني كأنه يتقيأ من جهة أنه كان يدخل السواك إلى داخل ويستاك إلى فوق عليه الصلاة والسلام. وحديث حذيفة الثاني كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك، والأحاديث السواك كثيرة جدا متواترة، وأنه من سنن الدين، وأن السواك يشرع في كل الأحوال، ويتأكد في بعض الأحوال الخاصة منها في عند القيام من النوم كما في حديث حذيفة. عند النسائي كان يأمرنا بالسواك استيقظنا من النوم. نعم. قال رحمه الله: باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعت إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله: اختصره نعيم عن ابن المبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. نعم، فيه الوداء بالأكبر، وهي دفع باب دفع السواك الأكبر. لما ذكر شيئا، ذكر السواك وسنيته، ذكر شيئا من أحكامه. وقوله قال عفانه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم أيضا، هذا الحديث أيضا رواه مسلم من طريق آخر، رواه مسلم. جويرة هو ابن أسماء، جويرة هو ابن أسماء. أراني بفتح همزة يعني أتسوك بسواك، فجاءني رجلان يعني في المنام. وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه في اليقظة. هنا قال: فجاءني رجلان أحدهم أكبر من الآخر، ناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. قال عليه: اختصره نعيم. نعيم هو بن حماد الخزاعي عن ابن المبارك، هو عبد الله عن أسامة بن زيد الليثي. وهذا الذي ذكر عن نعيم بن حماد وصله الطبراني في الأوسط، وصله الطبراني، وهو لم يعتمد نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، هو إن كان إماما لكن تكلم فيه من روايته عن نافع عن ابن عمر. وقد جاء بلفظ آخر كما تقدم عند مسلم، وجاء لفظ آخر من حديث عائشة عند أبي داود. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من بات على الوضوء. حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. نعم. وهذا فيه فضل المبيت على وضوء، والشاهد منه أنه أمر به عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا أمر بالوضوء عند الصلاة، وأقل أحوال الاستحباب. وهذا ظاهر من مشروع من فضل بيتوته على وضوء، وإن لم يأتي فضل خاص لكن من جهة أمره عليه الصلاة والسلام. وظاهره يتوضأ الإنسان ولو كان على وضوء، لأنه قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ، فكأنه ولو كان على وضوء يشرع أن يتوضأ، فكأن النوم سبب للوضوء. إلا إذا كان وضوءه قريبا من النوم، يعني قريب من النوم، فيكتفي. لكن لو أنه توضأ ثم فصل بينهما طعام أو هذا، لا شك أنه يشرع على كل حال حتى ولو لم يريد النوم. لكن وقت طويل أو استلقى واسترخى ولم ينم ثم قام، فالظاهر أنه يسن أن ينام، أن يتوضأ، لأنه علق الوضوء بالنوم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك الصلاة. ثم أيضا في نفس الحديث في آخره: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. هذا فضل خاص، يعني إذا توضأ وقال هذا الذكر فإنه فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا كما في اللفظ الآخر. وللكشمي هني من آخر ما تتكلم، من آخر ما تتكلم. وهذا يبين أنه لو لم يجعلها من آخر لا بأس، إن قال من آخر، فإن كانت الآخر فلا بأس، ولو قرأ بعدها شيء أنه تكلم شيء فلا بأس. وهو لما قال له عليه الصلاة والسلام: قلت ورسول آمنت بكتابك الذي أنت ورسولك الذي أرسل ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. لأجل أن يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة، يجمع له بين وصفي النبوة والرسالة. نعم. قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغسل. وقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. نعم. ومصنف رحمه الله صدر بآيتي المائدة والنساء كما تقدم في باب الوضوء تلك آية المائدة، ثم اصفر على أحكام عليها يبين الأصل في هذا، وأن ما جاء بعد ذلك من صفة فالأصل فيه الوجوب إلا ما دلها السنة على خلاف ذلك. وقدم آية المائدة ثم ذكر بعد ذلك آية النساء، لأن آية النساء أوضح في ذكر التطهر، لأنه قال حتى تغتسلوا، وفي الأولى التي قبلها فاتطهروا، بين الطهارة بأنها المراد بها الاغتسال. وذكر أيضا فيها أحكاما أخرى زائدة على آية المائدة، ثم ذكر بعد ذلك الأخبار المتعلقة بالغسل. نعم. قال: باب الوضوء قبل الغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة. نعم. هذا الحديثان هما أصل في الغسل وصفة الغسل، كما أن حديث عثمان وعبد الله بن زيد بن عاصم أصل في صفة الوضوء، هذا عن صحابيين وهذا عن صحابيتين من أزواجه رضي الله عن الجميع. وباب الوضوء قبل الغسل وأنه مشروع وليس بواجب، إشارة للرد على من أوجبه من أهل العلم، كما نقل عن أبي ثور رحمه الله وعن داود الظاهري رحمه الله. ثم ذكر الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل، وكذلك في حديث ميمون أنه توضأ قبل الغسل، وجاء في اللفظ الآخر أنه ثلث أنه توضأ ثلاثا ثلاثا في الغسل، كما عند أنه كرر الوضوء ثلاثا كما عند النسائي، فأكمل الوضوء وأسبغه وأكمل الغسل وأسبغه عليه الصلاة والسلام. وسفيان هو الثوري في الإسناد الثاني، وسالم من أبي الجعد عن كريب بن أبي كريب الهاشمي. نعم. قال: باب غسل الرجل مع امرأته. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. نعم. وفيه جواز اغتسال الرجل مع امرأته وأنه لا بأس بذلك، وفيه إشارة أيضا كأن فيه إشارة لا بأس من أن يتكشف أحدهم على الآخر، خلافا لمن قال أنه لا ترى فرجه ولا يفرجها، وكذلك لما روي عن عائشة: ما رأيت من رسول الله وما رأى مني، حديث لا يصح. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل، ولم يذكر أنه كان يغتسل بإزار أيضا، فدل على لا بأس بذلك، وكذلك أيضا يدل على أن ماء الجنوب طاهر الذي ينفصل من بدنه ولو تناثر على الإناء، لأن في الغالب يتناقطر الماء، فدل على أنه لا بأس بذلك. وفي قوله يغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الشاهد من قوله غسل الرجل مع امرأته، وهذا ورد في عدة أخبار أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل والفرق ثلاثة أصع. الفرق ثلاثة أصع، استدل ببعضهم على أنه ربما اغتسل بأكثر من الصاع، وجاء خمسة أمداد كما تقدم، ويحتمل أنه ليس لا يلزم أن يكون الفرق ممتلئ، محتمل. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل بالصاع ونحوه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول: دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم. نعم. هذه الأخبار فيه الغسل بالصاع، يبين أن هذا هو المحكم وأن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وأنها دعت من الحصان فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وأنه كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام. وقال أبو عبد الله البخاري وقال يزيد بن هارون هذا وصله أبو عوانة، وبهزه بن أسد العمي، بهزه بن أسد العمي هذا وصله الإسماعيلي أيضا، والجد هو عبد الملك بن إبراهيم عن شعبة، كلهم رووه عن شعبة مثل ما روى عبد الصمد بن عبد الوارث. طريق الثاني عبد الله بن محمد هذا هو الجعفي، وزهير بن معاوية وإسحاق والسبيعي قال حدثنا أبو جعفر ومحمد بن علي المعروف بالباقر، أنه كان عند جاري عبد الله هو وأبوه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وفيه أنه يغتسل بالصاع مع أنه كان طيب الشعر كثير الشعر عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن كان شعره خفيفا أقل، فكون الصاع يكفي من باب أولى. وكذلك الطريق الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسلان من إناء واحد، يغتسلان من إناء واحد، وهذا هو الفرق، والفرق نحو من ثلاثة آصع. هو كأنه أراد أن يفسر ذكر الاغتسال وأنه بصاعين، أو يقال إنه كما جاء في حديث أنس بالصاع إلى خمسة أمداد، ربما زاد يسير، وعليه يد الحديث الفرق. وقال قال أبو عبد الله كان ابن عيين يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما رواه أبو نعيم، ما رواه أبو نعيم أنه عن ابن عباس بدون ذكر ميمونة، ورواية ابن عباس عن ميمونة هذه رواه مسلم، وأكثر رواة عن أبي نعيم بدون ذكر ابن عباس، ولأن أكثر رواة عنه هم القدماء المتقنون للرواية، ولهذا رجح البخاري ما رواه أبو نعيم أنها من رواية، لأنها من رواية أبي نعيم عن ابن عيينة، من رواية ابن نعيم من أبي نعيم عن ابن عيينة، وأن القدماء عن ابن عيينة رووه عن ابن عباس بدون ذكر ميمونة، وأن آخرين من المتأخرين رووه بذكر ابن عباس عن ميمونة، لكن قال الصحيح ما رواه أبو نعيم يعني بدون ذكر ميمونة. ويحتمل أن يكون عنده على الوجهين على قاعدة بعض أهل العلم، خاصة إذا كان لزادها ثقة. نعم. قال رحمه الله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى ابن سام قال حدثني أبو جعفر قال لي جابر: أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. نعم. وفيه ما بوب له رحمه الله من إفراط الرأس الشعر، إفراط الماء عن الرأس ثلاثا، من قوله فأفيض على رأسي ثلاثا كما في حديث جبير، وكذلك في حديث جابر يفرغ على رأسه ثلاثا، وكذلك أيضا في حديث الطريق الآخر من ثلاثة أكف، ولساقه من طرق الطريق الأول من رواية سليمان بن صرد الخزاعي وصحابي قال حدثني جبير مطعم صحابي عن صحابي ومن نوفل رضي الله عنه في سنة 58 سنة 58 للهجرة. والطريق الثاني من رواية هذا اللي في سنان مخول بن راشد، يقال مخول ومخول بن راشد النهدي، هذا فرد في الأسماء ليس في الستة مخول ومخول إلا هذا، عن محمد بن علي، ثم ساقه من طريق آخر معمر بن يحيى بن سام الضبي، وهذا ليس بذاك المشهور، لكن البخاري لم يعتمد وساقه من غير طريقه، فهو عنده في المتابعات. وقوله على رأسي ثلاثا، هل هو على سبيل التكرار أو على سبيل التوزيع؟ الأظهر أنه على سبيل التوزيع، كما في حديث عائشة أنه أخذ حفنة لشقه الأيمن والحفنة الثاني لشقه الأيسر، ثم بعد ذلك أخذ الثالثة فأفاضها على رأسه، هذا هو الأقرب. وإن أخذ حفنات وأفاضها على الرأس فلا بأس، لكن حديث عائشة مفصل وواضح، دا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم الثالثة على رأسه من فوق. نعم. أحسن عليكم. في حديث جابر المتقدم لما قال فقال رجل أما ما يكفيني، هل يكون هو نفسه الحسن الذي وارد في الحديث هنا؟ نعم نعم القائل الرجل الظاهر أنه هو أو أبوه أنه هو الذي قال هذا فرد عليه رضي الله عنه لأنه من تلاميذه صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يده مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره أو ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفرض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم. وفي دلالة على أن الغسل أو الغسل مرة واحدة لا يشرع التكرار للبدن كما يشرع التكرار في الوضوء، لا، إنما الرأس لا بأس، جاءت السنة 3 مرات. وعلى هذا أراد رحمه الله أن يبين الأخبار التي فيها فأفاض، جاء بعضها أطلقت أنه فاض 3 وأن المراد أفاض على رأسه عليه الصلاة والسلام 3، ثم المراد بذلك أنه أفاض على الشق الأيمن ثم الأيسر ثم على أعلى الرأس، وأنه لا يشرع تكرار الغسل. وصفة الغسل منقولة في حديث ميمونة وفي حديث عائشة، الوضوء أولا نعلم غسل اليدين، ثم بعد ذلك يضرب اليد بالحائط فيزيل الأذى، ثم يغسلها، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق ويتوضأ، ثم يخلل شعر الرأس، ثم بعد ذلك يغسله، ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم. قال رحمه الله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. هذه الترجمة وقع فيها خلاف كثير، يراجع في كلام الحافظ في معناها، ومن بدأ بالحلاب والطيب، ومنهم من وهم البخاري رحمه الله، لكن رد بعض الشراح على هذا وقالوا إن الحلاب، منهم من قال حلاب هو زي المحلب الذي يحلب فيه اللبن، وهو أنه وضع فيه الماء وأنه توضأ اغتسل به عليه الصلاة والسلام، وأن تارة يبدأ فيغسل بدنه وتارة ربما تطيب وربما تطيب بعد الغسل. وهي قال باب ما بدأ بالحلاب أو الطيب، يعني وضع الماء في المحلب الذي يحلب فيه الحليب ثم اغتسل ثم تطيب أو تطيب قبل ذلك، كله لا بأس به. ولهذا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل دعا بشيء نحو الحلاب، يعني حلاب هو المحلب هو ما يحلب فيه اللبن أو الحليب، فأخذ ذلك وبدأ بشق رأسه. والظاهر هذا يبين أن هذا الماء الذي يأخذ ليس طيب، لأن في الغالب لا يكون أنه يأخذ بالكفة، هذا في الغابة أراده والله أعلم أنه يوضع فيه الماء فيغسل بدنه، وأنه ربما تطيب عليه الصلاة والسلام كما نقلت أنه طيبت رسول الإحرام قبله والحله قبل أن يطوف البيت، وكذلك كان يغتسل ثم يصبح ينضخ طيبا عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يتطيب بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت على للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. نعم. في دلالة المضمضة والاستنشاق في الجنابة هو أنها واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ومضمض واستنشق، والمضمض والاستنشاق لها حكم غسل الوجه، وما دام أن الوجه يجب غسله في الجنابة فكذلك المضمض والاستنشاق لها حكم الظاهر، فلهذا تجب المضمض والاستنشاق في الجنابة على الصحيح، وذلك أنه ليس لو الصائم أدخل الماء في فمه لا يفطر، فدل على أن الفم له حكم الظاهر كالوجه، فدل على وجوبها، وهذا هو الأقرب. والمصنف رحمه الله قال المضمضة والاستنشاق في الجنابة إشارة إلى حكمها هل تجب أو لا تجب، لكن فعله عليه الصلاة والسلام يدل على الوجوب، لأنه بيان لما أمر الله به سبحانه وتعالى من الغسل، ثم كما تقدم هي تابعة للوجه. نعم. قال رحمه الله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. نعم، وهذا يبين أنه يشرع للإنسان قبل أن يغتسل أن ينظف يديه إن علق بها شيء، ثم السنة أن يكون بشيء خشن من تراب ونحوه، فإن لم يتيسر شيء خشن فغسلها بالصابون، وذلك أن الخشونة تكون أبلغ في الإزالة. والشاهد من الحديث أنه عليه الصلاة والسلام دلك بها الحائط، لما غسل دلك بها الحائط، وفي الحائط يعني في ذلك الوقت كان من التراب فيعلق به شيء من أثر الماء ثم يغسل، فخشونة التراب مع الماء تزيل ما يعلق بيده عليه الصلاة والسلام. قول حميد هو عبد الله بن الزبير، وقول حدثنا سفيان هو ابن عيينة، والأعمش وإن كان روى عنه السفيانان الشعبة بن عيينة والثوري، لكن الحميدي لم يدرك الثوري إنما روى عن ابن عيينة، فإذا جاء الحميدي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة. نعم. قال رحمه الله: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازم يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. نعم، وفي دلالة على أن الجنب إذا أدخل يده في الإناء لا يضر، وأن الإناء إذا كان كبير لا يمكن إمالته فلا بأس يدخل يده في الإناء، لكن لو كان الإناء صغير فالسنة أن يميل الإناء وأن يغسل يديه، لكن لو كان في بركة أو كان إناء كبير فلا بأس، والجنب بدنه طاهر فما يعني لابس بدنه وانفصل عنه فهو طاهر، هذا القياس والمعنى، وهذا هو الذي دلت عليه دلة، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم جاء عنه هذا المعنى، وهذه قاعدة في مثل هذه الأمور الخلافية التي يقع فيها خلاف، ينظر إلى ما فعل الصحابة، وإذا خاصة إذا كانت الأثر تؤيد ويظاهر لما قالوه رضي الله عنهم، فلا نرد هذا بأشياء من المعاني ونجزم بأن الماء يكون لا إذا أصابه الجنب في هذه الحال لا يرفع الحدث. ولهذا المصنف رحمه الله صدر بما يدل على اختياره، قال: ثم وهذا الظهر إذا لم يكن عليه قذر غير الجنابة، قذر غير الجنابة، هذا واضح أنه يرى أنه يقول لا بأس بذلك إذا لم يكن إلا مجرد الجنابة، فالجنابة ليست نجاسة. وأدخل ابن عمر، هذا أخرجه وصله عبد الرزاق، والبراء وصله ابن أبي شيبة في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، وابن عمر هذا الأثر الثاني ووصله عبد الرزاق، وابن عباس لا قال، وابن عباس أيضا قال لم يرى بأس بما ينتضح من غسل الجنابة، هذا رواه ابن أبي شيبة، كلها أثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم أن لا بأس بما ينفصل عن الجنب. ثم ذكر الأحاديث، حديث عائشة واضح في هذا، تختلف أيديهم، وكانت كنت أغتسل أنا النبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وهذا الإناء الذي يغتسلون فيه، فكان عليه يغترف منه وكانت تغترف منه. وأفلح في الإسناد هو ابن حميد الأنصاري، والقاسم هو ابن محمد. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد كما تقدم. والشاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل الجنابة غسل يداه، هذا رحمه الله من فقه بين أنه إذا أمكن غسل اليد كان أكمل، ما أمكن للإناء كبير أو هذا الماء هو الذي يغتسل منه فلا بأس أن يدخل يده في الإناء وإن كان صغيرا أماله وغسل يديه. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك عن شعبة عن أبي بكر بن حفص، تقدم بكر هذا وهو عبد الله ابن حفص بن عمر مساعد بن أبي وقاص، هذا شيخ شعبة، ثم ساقه من طريق آخر وعن عبد الرحمن، هذا ليس معلق، عطف على قوله عن شعبة. شعبة له شيخان، الأول أبو بكر اللي هنا في السند هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن وقاص، والثاني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. أراد أن يذكر متابعة عبد الرحمن القاسم لأبي بكر عن عروة عن عائشة مثل حديث عائشة الذي قبله، وكذلك الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أنه هو والمرأة من النساء يغتسلان من إناء واحد، ومعلوم أنه يتناثر الماء من غسله من أثر غسله في مثل هذا الإناء في هذا الحديث وفيما قبله، فدل على أنه لا بأس بذلك. فإذا كان يتناثر من بدنه على الإناء ولا يؤثر، فكون يدخل يده في الإناء ابتداء من باب كذلك لا بأس بذلك، لا بأس. إذا كانت اليد التي هي محل الاستعمال لا تؤثر، كذلك ما ينفصل من البدن فيصيب الإناء وينزل في الإناء فلا يؤثر وينقله من الطهورية إلى الطاهرية. زاد مسلم هو ابن إبراهيم وهو ابن جرير عن شعبة من الجنابة، من الجن يعني أن إدخال اليد لأجل الغسل من الجنابة، لأن الباب في هذا الحكم، هذا وصله الإسماعيلي لكن بدون الزيادة التي ذكر هنا، فعلى هذا يعني هذا الموصول ليس فيه كما ذكر الحافظ ليس في هذه الزيادة، لكن هنا ذكرها وجزم بها البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. نعم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده في الأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. وذكر تفريق الغسل وأنه لا بأس أن يفرق الغسل، من لو غسل أعلى بدنه ثم بعد ذلك بعد وقت آخر كمل، وأنه لا بأس بوب ولم يذكر الحكم، نقل باب تفريق الغسل والوضوء، ثم استدل بأثر ابن عمر وهذا وصله الشافعي في الأم، وأنه رضي الله عنه غسل قدمه بعدما جف وضوءه. وهذه مسألة فيها خلاف ما يتعلق بالوضوء، والصحيح أنه إذا جف قدمه فلا بد من إعادة الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الذي في قدمه نمعة أن يرجع ويحسن الوضوء، في اللفظ الآخر أعد الوضوء والصلاة، وحديث صحيح. لكن يظهر ابن عمر إن كان يظهر والله أعلم أن يكون جف ليس لأمر يعني بأمر خارج عن إرادته لشدة الهواء أو الماء مثلا قل وانقطع ثم ذهب وجد الماء، فهذا لا بأس، لو أن إنسان مثلا توضأ ثم انقطع الماء ثم ذهب يبحث، فالصحيح أنه واجب يسقط في مثل هذه الحال أو كان الهواء شديد، لكن في حال الاختيار لا بأس. مثل الفاتحة يجب أن يصل آياتها بعضها ببعض، لكن لو أنه فصلها لسبب الأسباب أو لأجل استماع قراءة الإمام لا بأس بذلك، ولا يؤثر عدم الموالاة فيها، فالموالاة في هذا بحسب القدرة، فالشيء الذي لا يكون عن تفريط لا يؤثر. وحديث ابن عباس رضي الله عنه ما الشاهد منه أنه عليه الصلاة والسلام أخر غسل رجليه، ففيه تفريق الغسل من جهة أنه أخر غسل الرجلين فلم يواصل الغسل بعضه بعض، وكذلك في الوضوء لأنه توضأ عليه الصلاة والسلام وفصل بين الأعضاء وبين غسل القدم، لكن هذا لا ليس دليلا واضحا في المسألة، لأن هذا الوضوء تابع للغسل وليس بواجب على الصحيح كما تقدم. أما الغسل فليس هناك دليل على وجوب الموالاة فيه، لأنه لو غسل بعض بدنه ثم بعد ذلك يبس وجف ثم كمل الصحيح أنه لا بأس بذلك، إنما يجب في الوضوء لورود الدليل في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. هذا يبين أن الأصل أن تكون اليمين هي اليد التي يتوضأ بها والتي يفرغ فيها، لكن فيما يكون باب إزالة الأذى يكون للشمال، ولهذا يفرغ بيمينه في شماله، يفرغ بيمينه في شماله. لما أنه أراد أن يزيل الأذى الذي في فرجه أفرغ بيمينه شماله ثم غسل فرجه بشماله عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد أن يستنثر وضع الماء في فمه وأنفه ثم استنثر بشماله عليه الصلاة والسلام، فيميل في الشمال لما كان من أذى ونحو ذلك، كما في حديث حفصة وعائشة عند أبي داود. نعم. قال: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة. نعم، فيه أنه لا بأس مثل هذا، وأنه لو دار على نسائه في غسل واحد لا بأس، وإن اغتسل فالغسل أفضل، وإن جعل بينهما وضوء. ثبت في حديث رافع عند أبي داود أنه كان يغتسل عند كل واحدة، وإن جعل وضوءا كذلك، وإن كان بغسل واحد فلا بأس، كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث في دلالة على أنه ولو تكرر الجماع فإن الواجب غسل واحد، وهذا وجه تعلقه، فيكون الغسل في هذه الحالة مستحب، وهو تكرار الغسل عند كل واحدة، وفعله عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بواجب، ليس بواجب، فلو جعله غسلا واحدا أجزأ، وهذا وجه تعلقه بالكتاب، بكتاب الغسل. ثم ذكر حديث عائشة كما تقدم، وأنه يطوف على نسائه، وإبراهيم محمد المنتشر هذا هو الهمداني عن أبي محمد المنتشر، والطريق الآخر حديث معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بن أبي عبد الله الدستوائي قال حدثنا أبي، هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة قال حدثنا أنس، صرح قتادة بالتحديث هنا، وفيه أنه 11، في الحديث الثاني أنها 9، وهذا الطريق، وقال سعيد بن أبي عروبة هذا وصلها في كتاب الغسل، وصلها في كتاب الغسل. نعم، وهو عليه الصلاة والسلام مات عن 9 ودخل بـ11، وهذا وجه الجميع هما أنه مات عن 9 ودخل بـ11 صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال: باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. وذلك أن غسل المذي أنه واجب لقوله واغسل ذكرك، والوضوء واجب لقول التوضأ، وجاء اللفظ الآخر عند أبي داود وكذلك عند أبي عوانة من توضأ يغسل ذكره وأنثيه، فيجب غسل الذكر والأنثيين، هي منقطع عند أبي داود لكن موصول عند أبي عوانة بإسناد صاحب رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، فهذا الواجب. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك، زائده بن قدامة عن أبي حصين عثمان بن عاصم بفتح الحاء، أبي حصين بفتح الحاء بخلاف حصين بالاسم، بالكنية بالفتح، حصين بن عبد الرحمن السلمي هذا أبو عبد الرحمن السلمي هذا بالضم مصغرا، أما بالكنية أبو حصين عثمان بن عاصم هنا عن أبي عبد الرحمن هذا أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، وذلك يبين نجاسة المذي لأن أمر بغسل فدل على نجاسته، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال أبو عبد الرحمن هذا السلمي عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب عبد الله بن سعد، وفي حصين عبد الرحمن هذا آخر، حصين عبد الرحمن هذا آخر، لكن أنا ظننت أن هذا، لكن أبو عبد الرحمن هذا عبد الله بن حبيب السلمي هذا فيما، وهذاك حصين عبد الرحمن هذا آخر. نعم. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل أبو عوانه الوضاح اليشكري وإبراهيم تقدم فذكرت لها قول ابن عمر ثم ذكرت رضي الله عنه طيبت رسول الله ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما ثم ساقه رحمه الله من طريق آدم بن أبي إياس شيخه كأني أنظر يا أبي سطي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لأنه عليه الصلاة والسلام تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب وبقي أثر ذلك أنه جامع نساء عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل وتطيب فدل على أنه لا بأس بذلك وتقدم من بدأ بالحلاب أو الطيب وأنه لا بأس أيضا كذلك إذا تطيب قبل أو بعد وهنا تطيب بعد ذلك بعد ما اغتسل وهذا هو المناسب أن يكون الطيب بعد الغسل. نعم. قال رحمه الله باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. نعم. وقالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. نعم. وباب تخليل الشعر وهذا يبين أن تخليل الشعر واجب ولهذا قال حتى يظن أنه يعني إذا كان لا يمكن يصل الماء إلا بالتخليل أما إذا كان شعر خفيف أو أنه ليس متشعث مثلا ولا فيه عقد ويصل الماء فالمقصود هو وصول الماء إلى البشرة لكن التخليل فيه فوائد كثيرة أنه يرطب البشرة وأنه يزيل العقد وأنه أيضا حتى يتمرن الرأس على الماء حتى لا ينزل عليه مباشرة فيضره وحتى لا يكثر أيضا من الماء ولهذا قال حتى إذا ظن أنه أروى بشرته دل على العمل بالظن في مثل هذا ودل على أن إرواء البشرة لازم وأنه لا بد من غسل الرأس وهذا يشهد للقول الذي يفرق بين الرجال والنساء وأن الرجل يجب عليه ينشر شعره والمرأة لا يجب عليها ذلك وأن الرجل يجب عليه ينشر شعره وأن يروي الماء أما المرأة فلا يلزمها أن تحل شعرها في الجنابة بل تبالغ في غسله لكن لا يلزمها أن تنقضه والرجل إما أن يبالغ في غسله حتى يصل فإن علم أنه لا يصل وكان مفتولا فينقضه هذا ورد في حديث صريح في الفصل بين الرجال والنساء عند هبان قال وأما الرجل فلينشر شعره والمرأة لا تنقض في الحديث صحيح مسلم عن عائشة أفننقضه الحيضة للجنابة قال لا وفي اللفظ الآخر أفننقضه للحيضة والجنابة قال لا فإذا كانت لا تنقضه للجنابة وإن كانت كل في هذه اللفظة فالحيضة من باب أولى وهذا يكاد يكون محل اتفاق من أهل العلم وما جاء عن ابن عمر بيّنت عائشة رضي الله عنها أنه خلاف الصواب وقالت عجبا لابن عمر ألا يأمن النساء أن يحلقن رؤوسهن ثم ساق الحديث وفيه قد أروى بشرة أفاض عليه الماء 3 مرات أفاض عليه الماء هذا تفسر الرواية الأخرى يعني على رأسه لأن حديث عائشة فسر بعضه بعضا جاء أن المراد بفاضة الماء عليه أي على رأسه دليله بعده في نفسه ثم غسل سائر جسده لأن لو كان المراد أفاض على رأسه ما كان يقول ثم غسل سائر جسده معنى دل على أن أفاض عليه الماء يعني على رأسه والمراد به غسل شق الأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك غسل على رأسه كما في حديث جابر وجبير المتقدمان أنه أما أنا فأفيض أما أنا فأخذ 3 أكف وهذا المراد به في غسل الرأس أما البدن فيغسل مرة واحدة كما تقدم. نعم. قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل ثم جاء أيضا سيأتينا أيضا في حديث ميمونة أنه فاض على رأسه صراحة ثم سيأتينا في حديث ميمونة. نعم. قال باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. دل على أن من توضأ في الجنابة يكتفي بهذا، يعني لو ما يحتاج، لو لم يغسل تلك المواضع انتهى، يعني لو أنه اكتفى بغسلها في الوضوء لأنه قد غسلها، قد غسل وإن فاض على بدنه معها فلا بأس بذلك، ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. يوسف بن عيسى هو بن راشد القطان، والفضل بن موسى هو السناني في حديثه ثم أفاض على رأسه الماء. حديث ميمون هذه يفسر حديث عائشة أيضا، وجاء عن عائشة كما تقدم في ذكر ثلاث غرفات على الرأس، ما حديث ميمون هذا. ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، نعم، ثم أتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده الماء. استدل بعضهم على أنه لا يشرع التنشيف، لكن هذا موضع نظر، لأنه لما نفض يديه عليه الصلاة والسلام يحصل به نوع من التنشف، فدل على أنه لم يردها، إما لأمر يعود الخرقة لأنها جاءته بالخرقة، فكأنه والله أعلم كان من عادة أنه يأخذ الخرقة ولذا جاءته بها عليه الصلاة والسلام، قال فلم يردها، كأنه لأمر يعود إلى الخرقة، أو لأنه اكتفى بأنه نفض الماء عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، ورواه الأوزاعي عن الزهري. نعم نعم، نقف على الأذان. الحمد لله رب العالمين. قال: باب إذا ذكر المسجد أنه جنوب يخرج كما هو، إشارة إلى الرد على قول من قال إن من أجنبه في المسجد وأراد أن يخرج عليه يتيمم حتى لا يمشي في المسجد وهو جنوب، وأنه لا دليل على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد ثم تذكر أنه جنوب ثم أشار إليهم فخرج عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح في رد من قال إنه يجب عليه يتيمم كما هو منقول عن الثوري وإسحاق. وثم قال تابعه عبد الأعلى عن معمر، هذه المتابعة وصلها الإمام أحمد رحمه الله عنه، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وكذلك الأوزاعي عن الزهري، هذه وصلها البخاري رحمه الله في أبواب الإمامة، ستأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. نعم. وفيه أن نفض اليدين لا بأس به ولو اكتفى به لا بأس، ولهذا لما جاءته خرقة ناولت ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض إليه عليه الصلاة والسلام. ويحتمل والله أعلم أيضا أن يقال أنه يعني استعجل لأمر، قد يقال هذا وجه أنه استعجل لأمر وخشي أن يعوقه وأن يؤخره ولهذا جاءته بالخرقة، وهذا ظاهر أنه لا بأس به وأنها علمت من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يتنشف بها، فلهذا انطلق يعني كان انطلق لحاجته حتى لا يتأخر، فدل على أن نفض اليدين من الغسل لا بأس به، وأنه ليس يعني من الماء الذي يستبقى، هو أن الأجر حاصل، أن الأجر حاصل كما أن الإنسان لو توضأ وتقاطر الماء يحصل أجر، هذا وارد في الوضوء، هذا وارد وإن لم يرد في غسل جنابه، لكن في الوضوء لو أنه نفض يديه في الوضوء لا بأس والأجر حاصل بتقاطر الماء. نعم. قال: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. نعم. وهذا مثل ما تقدم يبين أن الاغتسال في مثل هذا يسن البداءة باليمين، لأنها فعلت هذا ذلك ورضي الله عنها، وتنقص صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها كنا يفعلن ذلك رضي الله عنهن. ثم قولها هنا على شقها الأيمن بيدها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها، لأن في اللفظ الآخر جاء بشقها الأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك في الغرفة الثالثة يكون فوق رأسها. وهذا مفسر ومبين الأخبار التي جاءت أنه فرع رأسه ثلاثا كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجمع موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. نعم. وهذا التفصيل منه رحمه الله هو الصواب، لأنه وذكر الدليل رحمه الله: من يغتسل عريانا وحده يعني فهو جائز، خلافا لمن قال لا يجوز، ومنقول عن بعض السلف يعني لا بأس أن يغتسل عريانا في الخلوة أو كان ممن يجوز له ينظر الآخر كما مع زوجه، كما تقدم في حديث عائشة وميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تستر فالتستر أفضل. هذا وجه الجمع بين الأخبار، التستر أفضل. ثم ذكر حديث بهز بن حكيم عن جده، وهذا صحيح إلى بهز، أما بهز عن أبي عن جده فليس من شرطه، ولهذا أبرزه، وهذا وصله أحمد وأبو داود والترمذي. فالله حق أن يستحيى منه، بين بهذا الحديث أن هذا هو الأكمل، لدلالة حديث أبي هريرة أن موسى عليه الصلاة والسلام اغتسل وحده، وكانوا ثم رأوه ونظروا إليه، والنبي ساقه ساق المدح له، فكان بهذا إقرارا وشرعا لنا لما ساقه عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا في الأثر بعده. وقوله لما فر الحجر بثوبه: ثوبي حجر أو يا حجر، نزل منزلة العاقل لما فر هرب مثل ما يهرب يهرب الآدمي نزل منزلة العاقل، ولهذا خاطبه. وإنه لندب، الندب هو الأثر من الضرب، فأده بذلك لأنه لم يعطه توبة. وعن أبي هريرة هي بالسند المتقدم، فقصة أبي أيوب مثل قصة أبي موسى، مثل قصة موسى عليه الصلاة والسلام، من جهة الدلالة وجواز الغسل عريانا، لكن التستر أفضل كما تقدم. نعم. قال: باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. نعم. في الستر. نعم. وهذا منه رحمه الله تدرج في التبويب، لما ذكر الخلوة ذكر الغسل عند الناس، وأن التستر عند الناس واجب. ولهذا هذا لما كان واقعا يوم الفتح وليس في بيته عليه الصلاة والسلام، فاطمة كانت تستره، فدل على أن وجوب التستر، وهذا أمر ظاهر. والسند أبو النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله تقدم، وأبو مرة مولى أم هانئ يقال مولى عقيل بن أبي طالب، مدني من رجال الجماعة. والطريق الثاني من رواية سفيان هو الأعمش، سفيان هو الأعمش، وفيه سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابة، وهذا يبين أنه ربما أيضا تستر عليه، ربما إذا كان يغتسل يعني ربما قد سترت، محتمل أنها يعني هو وحده وربما كانت معه، وأنه ولكن ظاهر قول سترت أنه كان يغتسل وحده، وأنه عليه الصلاة والسلام ربما استتر وهو في بيته عليه الصلاة والسلام. وتقدم في حديث ميمون حديث عائشة اغتساله مع نسائه، لكن ما ذكره من التستر عند الغسل عند الناس هذا هو الواجب. وحديث ابن عباس وجد دلالة من إذا كان هو عليه الصلاة والسلام في بيته تستر، فالتستر عند الناس من باب أولى أن يكون لازما. نعم. وقول التابعه أبو عوانه وابن فضيل هذه تقدمت هذه المتابعة في باب من أفرغ على يمينه كما تقدم. نعم. قال: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. نعم. وفي هذا دل على المرأة تحتلم، وبوب رحمه الله على مثل هذا، وهو ظاهر من الحديث، ترجمة واضحة في احتلال المرأة كالرجل، والنساء شقائق الرجال، فإذا الرجل إذا كان الرجل يحتلم فكذلك المرأة، لكن ربما لما كان عند النساء أقل. قالت أم سليم ما قالت رضي الله عنها، ولأن بعض السلف روي عنهم أنهم كانوا ينكرون ذلك، كما ذكره ابن منذر عن إبراهيم النخعي، وأنه ينكر أن تحتلم المرأة، فبوب رحمه الله على هذه الفائدة من هذا الحديث. نعم. وأنها إذا احتلمت حكم الرجال في وجوب الغسل. نعم. قال: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. نعم. وهذا إشارة إلى طهارة المسلم، ويقال عرق المسلم عرق الجنب أن المسلم لا ينجس، وإذا كان بدنه طاهرا فكذلك. ومصنف رحمه الله ذكر العرق، والحديث فيه أن المسلم لا ينجس، هذا من الاستنباط، إذا كان هو لا ينجس فما يتحلب منه فليس بنجس. ومن ذلك أيضا أنه يلحق به عرق كل آدمي حتى الكافر، حتى الكافر فإن عرقه طاهر لأن بدنه طاهر، إنما النجاسة في قلبه وهي الكفر، النجاسة المعنوية، إنما المشركون نجس. ويحياه بن سعيد وحميد هو الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل، وبكر بن عبد الله المزني، وأبو رافع هو المدني. نعم. قال: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس. نعم. والجنب كما ذكر رحمه الله يخرج ويمشي في السوق، وأنه بدنه طاهر، وأنه لا بأس أن يبقى في السوق وفي بيته وهو جنب. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. هذا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وإشارة إلى أن الجنب كما تقدم أن بدنه طاهر، ولهذا ذكر حديث أنس رضي الله عنه ثم ثنى بحديث أبي هريرة، مع أن حديث أبي هريرة أظهر في الدلالة، لكن بحسب ما رأيت البخاري رحمه الله تبين لي أنه رحمه الله دائما يذكر الحديث إلا أخفى دلالة ثم يذكر بعد الحديث الأظهر من باب التدرج في الاستدلال. وهكذا المناظر والمجادل الذي أو من تناظره في العلم حينما تناظره دائما تبدأ معه بالدليل الأخفى حتى يقنع، فإذا قنع بهذا الدليل قد لا تحتاج إلى دليل، فإذا وردت الدليل الثاني يكون أبلغ في الدلالة، لكن إذا جئت بالدليل الظاهر وجادل فيه فمجادلته في الدليل الأخفى أقوى، لكن أنت تبدأ بالدليل الأخفى في الدلالة فيسلم لك المسألة ويقرب منك وتقرب منه، ثم تقول: بل في المسألة دليل أظهر. فحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يطوف عن نساء في الليل الواحدة وله يومين تسع نسوة، من جهة أنه كان عليه الصلاة والسلام يذهب إلى حجر نسائه وهو في بيته، يعني لم يخرج إلى السوق، لكن الجنوب يخرج ويمشي إلى السوق، ففيه الدلال على الجنوب يخرج من مكان إلى مكان لا بأس بذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه خروجه في السوق فهو أبلغ، فإذا كان يخرج إلى السوق ويخالط الناس من هنا ومن هنا فكذلك في بيته من باب أولى، فهو من باب التدرج في الاستدلال كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب كينونة الجنوب. وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى النرسي نعم الباهل عبد الأعلى بن حماد نعم عبد الأعلى بن حماد، هذاك عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن عبد السامي، وهذا عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن حماد النرسي الباهلي. نعم. باب كينونة الجنوب في البيت إذا توضأ. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنوب؟ فقالت: نعم، ويتوضأ. حدثنا عندي باب نوم الجنب، جعل بين معكوفتين. حدثنا قتيبة، عندك باب؟ حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. نعم. وفيه كينونة الجنب في البيت إذا توضأ، وأن هذا هو الأكمل. شو المصنف رحمه الله بيّن أنه يخرج ويذهب وأن لا بأس وهو جنب، ثم ذكر أنه يكون متوضئا أو يكون وكينونة متوضئا في بيته، وذكر حديث عائشة، ومن باب أولى إذا أراد يرقد. والمصنف قال: كينونة الجنب في البيت إذا توضأ، ذكر الكينونة سواء كان يريد النوم أو لا يريد النوم، فالترجمة عامة، ترجمة عامة من جهة فضل الوضوء للجنب على كل حال، وعند النوم أتم وأكمل، إن عند النوم أتم وأكمل، لأن نفس الوضوء مشروع عند النوم. قال: نعم ويتوضأ. نعم ويتوضأ، أن السنة الوضوء والأكمل الغسل. وحديث ابن عمر الثاني أيضا كذلك، حديث عمر رضي الله ابن عمر أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من رواية ابن عمر: أيرقد أحد الجنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد وهو جنوب. وفي دلالة على أن الوضوء يخفف الجنابة، وهذا التخفيف قال بعض العلم أنه لا بأس أن يقرأ معه الأذكار، لأنه عليه الصلاة والسلام كان ربما نام وهو جنوب إذا توضأ، وقد علم مشروعية مثل هذه الأذكار ولو قرأ بعض الآيات لأنها تعوذات، فلا بأس بذلك على قول جمع من أهل العلم. نعم. قال: باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم. وهذا مثل ما تقدم الأخبار قبله، لكن في توضأ الجنوب إذا أراد أن ينام، وتلك في كينونة الجنوب في البيت، فهي أخص من التي قبلها. ثم ساق خبر عائشة إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، وهذا وجه تعلق بالترجمة، أنه توضأ للصلاة يعني توضأ كما يتوضأ للصلاة عليه الصلاة والسلام، ليس المعنى أنه تحل للصلاة، لا، يعني كما يتوضأ للصلاة، وأنه غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وكذلك حديث ابن عمر الذي بعده: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحد الجنوب؟ قال: نعم إذا توضأ. حديث عائشة من فعله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا دأبه وعادته، وحديث عمر من قوله، فاجتمع على هذه السنة القول الفعل والقول، والفعل نقلت عائشة، وهذا مناسب لأنها ترى حاله، ولهذا لم تحتاج أن تسأل عليه السلام، وعمر سأله لأنه ليس حاله كحال نسائه، سأله ماذا يصنع، فبين له ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، وعائشة لم تحتاج أن تسأل لأنها ترى فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه أمر يخصه مع نسائه. نعم. للوجوب أو لا، الاستحباب، جاء عند أحمد وابن خزيمة: إذا شاء. نعم. قال رحمه الله: باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام. نعم. باب إذا التقى الختانان. نعم. في الحديث الآخر اللي بعدها أيضا قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الحديث أنت قرأته هذا؟ قرأت. نعم. وفي زيادة: واغسل ذكرك ثم نم. نعم. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. نعم. وفيه أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، وهذا محكم يقضي على ما تقدم الأخبار التي ذكرها المصنف رحمه الله فيما تقدم في آخر كتاب الوضوء في الجماع، وأنه يغسل ما أصابه ويتوضأ، وأن هذا أمر نسخ ودلت على ذلك الأخبار، وأنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، ووقع إنزال أو لم يقع إنزال. ومعاذ بن فضالة هو الزهراني من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستواي حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة الحسن عن أبي هريرة قال: إذا جلس بين شعبها ثم جهدها فقد وجب الغسل عند مسلم وإن لم ينزل. تابعه عمرو عن شعب، عمرو هو بن مرزوق ومتابعته. قال الحافظ: رويناها حديثا موصولا في وائد عثمان بن أحمد السماك. أما متابعة موسى فوصلها البيهقي كما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم. وهنا الفائدة في هذه المتابعة أن قتادة قال أخبرنا الحسن، صرح بسماعه من الحسن. ثم البخاري رحمه الله أشار بالحديث برواية الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة، لأن الحسن لم يسمع بأبي هريرة، ولهذا لم يحتج برواية الحسن عن أبي هريرة، بل جاء من رواية الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله: باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب، فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الأخير، إنما بينا لاختلافهم. نعم، وهذا ذكر هنا رحمه الله، وهذا مما تكلم بعضهم في كلام البخاري رحمه الله. وهنا قال غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة مثل ما تقدم في غسل يديه، غسل فرجه عليه الصلاة والسلام ثم ضرب بيده الحائط، وأنه أمر مشروع. أبو معمر هو عبد الله بن عمرو، عبد الله عمرو المنقري حدث عبد الوارث عن حسين، هو ابن ذكوان المعلم، الحسين المعلم يحيى بن أبي كثير. وهذا الخبر كما تقدم هذا في أول الأمر، هذا منها من رواية هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب والزبير وأمية بن كعب وأبو أيوب، كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك حكم الأمر بوجوب الغسل، وصريح في حديث هريرة وفي حديث عائشة. والبخاري رحمه الله ليظهر والله أن يقول بقول الجمهور، وإن كان جاء عن بعض السلف أنه ليس بواجب، لكن استقر الأمر على الوجوب. ولهذا قال عبد الله الغسل أحوط، هذه قد توهم أنه يرى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال ولو وقع جماع، لكن قوله وذاك الأخير، وهذا هو صريح أنه لما كان هذا الأخير دل على المراد أحوط في الدين، ولا يلزم من كون أحوط أنه لا يجب، يعني أنه احتياط قد يجب أحيانا، احتياط قد يجب في، فربما الإنسان يقول هذا القول هو الصحيح وهو الأحوط، يعني يفتي به ويقول هذا القول هو الظاهر وهو، وثم هو أحوط وأبرأ للذمة، وهو ظاهر كلام البخاري رحمه ذاك. إنما بينا الاختلاف، فساق هذا ليبين الاختلاف في هذه المسألة، لكن الأمر الأخير ويستقر الأمر هو وجوب الغسل بالجماع كما تقدم في الأخبار، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.